فهذه محاضرة لطلبة الفصل الخامس بعنوان كيف تكتب بحثا أو كيف يكتب الطالب بحثه كيف يكتب الطالب بحثه. ولا شك كيف يكتب الطالب بحثه، ولا شك أن كل طالب يريد أن يكتب بحثا أو هو مقبل على كتابة بحث التخرج يحتار في اختيار موضوع بحثه وكيف وطرق هذه البحوث تلتبس عليه من حيث اختيار أي علم أو أي علم من العلوم يختاره بحثا للتخرج. فإجابة على هذا السؤال أقول وبالله التوفيق إن اختيار البحوث العلمية وخصوصا الأكاديمية منها والمتعلقة ببحث التخرج من إجازة أو ماستر أو دكتوراه تحتاج من الطالب أن يكون ذا سعة في الاطلاع والقراءة. فإذا لم يكن الطالب ذا سعة في الاطلاع والقراءة لما يريد أن يختاره بحثا للتخرج فإنه يعجز عن اختيار هذا الموضوع. ولا شك أن فوائد القراءة كثيرة، وأعظمها وأجلها أنها تقدح في ذهن الطالب أمورا كثيرة وتضع أمامه إشكالات كثيرة يمكن أن يستخلص منها ويستنبط عدة عناوين وعدة مواضيع لبحث التخرج. الأمر الثاني متعلق بميول الطالب لأحد الفنون أو العلوم الإسلامية أو الأدبية، فلا شك أن الطالب إذا أراد أن يسهل عليه بحث أو كتابة بحثه فإنه لا بد وأن يكون ميالا لذلك الفن وذلك العلم الذي اختاره ليكون عنوانا أو موضوعا لبحثه. وهذه الأمور تأتي بأمر مهم متعلق بالصبر والأناة في المطالعة، ثم الصبر والأناة في اختيار الموضوع، ثم الصبر والأناة في كتابة البحث، ثم الصبر والأناة في بحث عن المصادر والمراجع التي تعينه على كتابة هذا البحث. وقال في من قيل لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا للصابر، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا للصابر. الأمر الآخر وله علاقة بالقراءة كذلك هو أن يتمرس الطالب على الكتابة ويعتاد كتابة بحوث مختصرة أو مقالات مختصرة تعينه في المستقبل على سهولة كتابة أي بحث شاء وأي بحث أراد، لأن المراس على الكتابة أمر مهم حتى يسلس له القلم ويسرع في كتابة بحوثه. ويذكر عن بعض الباحثين في هذا الصدد أنه كان يأمر طلابه بكتابة بحث من البحوث ثم ينقحونها للمرة الثانية، ثم يصححونها للمرة الثالثة، ثم يمزقون ما كتبوا ويعيدون كتابة ذهنيا حتى يسهل عليهم آنذاك الكتابة. ولا شك أن هذه العملية صعبة المنال للطلاب لأنها تحتاج إلى سلاسة الأفكار وتدفق الأفكار على قلم الطالب ليحصل عليه بعد ذلك الكتابة. الباحثون في هذا الأمر وضعوا مبادئ مهمة ذكرت منها قبل شيئا ما من بعضها وأذكر لكم بقيتها، وهي مبادئ مطلوبة في البحث العلمي. أولا الثقافة والمعرفة، الأمر الثاني الأناة والصبر، الأمر الثالث الدقة والتركيز، ونعني بالدقة هنا الدقة في اختيار الموضوع والدقة في اختيار الأفكار، ثم الدقة في كتابة البحث. ولا شك أن هذه الأمور الثلاث هي البحث بأكمله، اختيار العنوان الموضوع، ثم اختيار الأفكار، ثم الدقة في كتابة البحث. وهذه مراحل ستأتي معنا تبعا بإذن الله. الأمر الرابع متعلق بتجنب التكرار، ولا شك أن التكرار في البحوث العلمية أمر غير مستساغ، بحيث أن الطالب يعيد نفس الفكرة أو نفس الجملة في موضع واحد أو في مواضع كثيرة بنفس السياق وبنفس العبارة في بحثه، وهذا أمر لا بد للطالب أن يتجنبه في بحثه. الأمر الخامس وهو الموضوعية والإنصاف، أن يكون الطالب موضوعيا منصفا فيما ينقل، منصفا فيما يكتب، وخصوصا إذا كان بحثه في رد مسألة أو نقد عالم ما من العلماء، سواء في الدراسات الإسلامية أو في اللغة العربية أو في غيرها من التخصصات الأدبية، فلابد أن يكون ذلك بإنصاف وبموضوعية وباحترام ما يقوله الطرف الآخر. ومن باب الإنصاف أن ينقل من كتب الرد عليه ليس بواسطة شخص آخر، فهذا داخل في باب الإنصاف. إذا أراد الطالب أن ينقد فكرة ما أو أن يرد على سابق ما أو عالم ما، فإنه ينقل من كتبه ما قال حتى لا يتقول عليه شيئا لم يقوله، وهذا داخل في الدقة كذلك كما أنه داخل في الإنصاف، يدقق المسألة وأين قالها الطالب أو أين قالها ذلك الكاتب وفي أي كتاب وفي أي جزء، حتى يكون رده ردا علميا الأمر الثالث من الأمور المطلوبة في البحث العلمي وهي مسألة بروز الشخصية، ونعني ببروز الشخصية هنا بروز شخصية الطالب. وكيف تكون بروز الشخصية عند الطالب؟ هذا أمر متعلق بمنهج الطالب في بحثه وما هي طريقته في كتابة بحثه. ونعني ببروز الشخصية هنا أن يكون الطالب على بال بما يكتب، فيضع الفكرة في موضعها المناسب ويقدم ويؤخر ويتصرف في الأقوال ويطرح الإشكال ويعضد أجوبته بكلام من سلف من العلماء ويرتب بحثه من أوله إلى آخره، من المقدمة إلى الخاتمة، ثم بعد ذلك الفهارس. هذا هو ما مسألة أو ما يقصد به ببروز الشخصية. نأتي بعد ذلك إلى خطوات البحث. أول خطوة ينحوها الطالب في اختيار بحثه أو في خطوات بحثه أن يختار موضوع البحث، وموضوع البحث يكون أولا قبل كل شيء نابعا من اقتراح الطالب. اختيار الموضوع يكون أول شيء أو قبل كل شيء نابعا من اقتراح الطالب، والسبب في ذلك أن الطالب هو الذي سيكتب بحثه، ليس الأستاذ المشرف هو الذي سيكتب بحثه. لهذا حري بالطالب أن يقترح عناوين أو مواضيع كثيرة على أستاذه المشرف حتى يختار له الطالب أو يختار له الأستاذ المشرف بحثا مناسبا لبحث التخرج. واختيار الموضوع يكون كما أشرت سلفا نابعا من ميول الطالب، فإذا لم يكن اختيار الموضوع أو الموضوع المقترح نابعا من ميول الطالب سيكون بحثه فاشلا، ويكون الطالب بعد ذلك عاجزا عن كتابة هذا الموضوع، لأن مسألة ميول الطالب لما يريد أن يكتب أمر مهم. فالذي يميل إلى علم من العلوم الإسلامية أو الأدبية يميل إليه فيقترح عناوين أو مواضيع في ذلك الفن الذي يحبه الطالب ويعشقه. كذلك اختيار الموضوع يكون فيما قرأه الطالب واطلع عليه، لأن بالقراءة وبكثرة المطالعة يسهل على الطالب بعد ذلك اختيار موضوع البحث. بعد ذلك إذا وجد الطالب نفسه قد ارتاح إلى أحد البحوث أو أحد المواضيع، لزاما عليه أن يسأل نفسه أربعة أسئلة. لزم على الطالب أن يسأل نفسه أربعة أسئلة حتى يتمكن من السير في اختيار ذلك الموضوع ثم بعد ذلك الكتابة فيه. فإذا أجاب عن هذه الأسئلة الأربع بالإيجاب صار بعد ذلك أو انتقل الطالب بعد ذلك إلى جمع مادة البحث. وهذه الأسئلة الأربعة هي كالتالي: السؤال الأول هل أنا مستعد لكتابة البحث؟ هل أنا مستعد لكتابة البحث؟ ثم يسطر على لفظة أنا. السؤال الثاني: هل أحب هذا الموضوع وأميل إليه؟ هل أحب هذا الموضوع وأميل إليه؟ ثم يسطر على فعل أحب، أو يضع سطرا أو خطا على فعل أحب. السؤال الثالث: أمن الممكن كتابة بحث في هذا الموضوع؟ أمن الممكن كتابة بحث في هذا الموضوع؟ يسطر كذلك على كتابة أو على كتابة بحث. السؤال الرابع والأخير: هل يستحق هذا الموضوع؟ هل يستحق هذا الموضوع؟ ما سيبذل فيه من جهد؟ ما سيبذل فيه من جهد؟ ثم يسطر رابعا على هذا الموضوع. هذه هي الأسئلة الأربع التي يجب على الطالب قبل أن يقدم على كتابة بحثه أن يسأل نفسه هذه الأسئلة. وإذا تأملتم في هذه الأسئلة الأربعة وجدتم أن ما سطرتموه أو ما وضعتم تحته سطرا يوافق بالإيجاب أن الطالب سيقبل على هذا البحث الذي اختاره لكتابة بحثه بحث التخرج. فتصير الجملة: أنا أحب كتابة بحث في هذا الموضوع، أنا أحب كتابة بحث في هذا الموضوع. بعد أن يختار الطالب موضوع بحثه يختار له بعد ذلك عنوانا، أي يضع عنوانا لهذا الموضوع الذي اختاره لبحثه. ولا شك أن اختيار الموضوع يستخلص من موضوع العنوان أو من موضوع البحث، فلا بد أن يكون العنوان موافقا لموضوع البحث، محددا لما سيطرحه الطالب من إشكالات وتساؤلات يجيب عنها أثناء بحثه. وعنوان البحث هو أول شيء يتصفحه القارئ، فلهذا قيل قديما إن الكاتب من أجاد المطلع والمقطع، قديما قيل إن الكاتب من أجاد المطلع والمقطع، والمقصود بالمطلع هنا هو العنوان، لأن العنوان هو أول شيء يواجه قارئ الكتاب أو قارئ البحث، أو بالصراحة نقول مناقشة بحث الطالب عندما يراد أو عندما يريد أن يناقش الطالب بحثه في آخر السنة. فمن شروط عنوان البحث أن يكون جديدا مبتكرا، أن يكون جديدا مبتكرا مرنا، أن يكون جديدا مبتكرا مرنا لائقا بالموضوع، لائقا بالموضوع مطابقا للأفكار التي ستفرد في هذا الموضوع. فهنا شروط تتعلق بعنوان الموضوع: أن يكون جديدا مبتكرا. وقد يتساءل الطالب طالب الإجازة كيف يكون عنوان البحث جديدا مبتكرا، وقد تقدمت بحوث كثيرة فيما اختاره أو فيما اختاره الطالب لبحثه في هذه السنة. الجديد هنا ليس بالجديد في عناوين أو في ألفاظ أو في مركبات العنوان، إنما الجديد في جمع مادة العنوان أو مادة البحث، هذا هو الجديد عند الطالب. والمقصود بأن يكون العنوان مرنا بحيث إذا أراد الطالب أن يقدم أو يؤخر أو يحذف شيئا في الموضوع سهل عليه بعد ذلك أن يتصرف في العنوان. فإذا سهل عليه أن يتصرف في العنوان سهل عليه بعد ذلك أن يتصرف في خطة البحث، لأن خطة البحث متعلقة بالعنوان والعنوان متعلق بالموضوع. فإذا سهل عليه التصرف والتغيير في عنوان الموضوع سهل عليه بعد ذلك أن يحذف شيئا من مضامين البحث أو يضيف شيئا في مضامين أو محاور البحث، لأن الطالب في الإجازة يتقيد بأمرين. الأمر الأول مادة البحث، والأمر الثاني وقت كتابة البحث. ولا شك أن الطالب في الإجازة ليس لديه إلا وقتا محددا في بضعة أشهر لكتابة البحث، وهو نهاية الشهر الخامس من هذه السنة. في شهر ماي يضع الطلبة، أو في آخر شهر ماي يضع الطلبة بحوثهم في شعب تخصصاتهم. قلت من شروط العنوان أن يكون جديدا مبتكرا مرنا. الأمر الآخر لائقا بالموضوع، فإذا لم يكن توافق بين عنوان البحث وبين موضوع البحث فإن البحث يحكم عليه من بادئ الأمر بالفشل، لأنه لا بد أن تكون هناك علاقة بين العنوان وبين موضوع البحث، كما أنه لا بد أن تكون هناك علاقة بين فصول البحث فيما بينها التي تكمل عنوان البحث. فإذا كان العنوان مشرقا وكان الموضوع مغربا فإن يجتمع المغرب والمشرق، كذلك مطابقا للأفكار الواردة فيه، أن يكون العنوان متفقا متوافقا متساوقا بين مضامين البحث. وهذه هي العلاقة بين خطة البحث وبين عنوان البحث، لأن عنوان البحث يفقق إلى ما هو مقيد فيه. فإذا كان عنوان البحث يتضمن فكرتين أساسيتين فإن خطة البحث لابد أن تكون مقسمة إلى قسمين أو إلى فكرتين أساسيتين. كما أشرت لكم سلفا فإن خطة البحث دائما تكون متعلقة بعنوان البحث. إذا كان العنوان يتكون من ثلاثة أفكار لا بد من خطة البحث أن تكون مقسمة إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أبواب أو إلى ثلاثة فصول، والطلبة في الإجازة تكفيهم الفصول، لا يقسمون بحوثهم إلى أقسام أو إلى أبواب، لأن الأبواب كبيرة والباب ينضوي تحته فصل والفصل ينضوي تحته بحث أو مبحث والمبحث ينضوي تحته مطلب، ثم فروع وأجزاء تقسم بعد ذلك إلى عدة أفكار. فلهذا ينبغي للطالب أن يكون بحثه محددا بماذا؟ محددا في موضوع البحث ومادته، ومحددا في الوقت المطلوب لديه أو المحدد لديه لكتابة بحثه، وهو هذه الأشهر التي يعيشها في هذه الكلية حتى يتخرج من هذه الكلية. لهذا لابد للبيبي والفطني من الطلبة أن يتفهموا هذا الأمر. مجموعة من الطلبة في السنوات الماضية يضيعون بين اختيار الموضوع ويضيعون في تحديد الوقت، يضيع في عدم اختيار الموضوع. لماذا؟ لأنه ليست له أو ليس لديه زاد سابق يمكن أن يختار موضوعا ويسد عليه كتابته. الأمر الآخر متعلق بالتأخير في تقديم بحثه للشعبة أو للمصلحة التي تضع فيها البحوث. فإذا أخروا إلى آخر ستة إلى آخر يونيو ولم يكمل بعد بحثه، حتى إذا أكمل بحثه يضيع عند الكاتب أو الكاتبة فيضيع من نفس الحاسوب، فلا يحصل لا بحثا ولا أي شيء. والسبب في هذا هو إهمال الطلبة، لأن الطالب المجتهد يختار بحثه من بداية السنة، لا ينتظر حتى شهر ثلاثة أو شهر أربعة كحال بعض الطلبة العجزة، يبقى حتى شهر أربعة فيختار بحثا. متى سيختار بحثا ومتى سيجمع مادة ومتى سيكتب هذا البحث وهو لا يعرف آليات البحث ولا خطوات البحث ولا وسائل كتابة هذا البحث، فيريد أن يختار بحثا كأي بحث أو ينقل بحثا من الانترنت أو ما شابه ذلك، ينسخ بحثا. ولا شك أنها مسألة اختيار أو سرقة البحوث الجاهزة من الانترنت، لا شك أنه أمر لا بد أن يبتعد منه أي إنسان مسلم قبل أن يكون طالبا في إحدى العلوم الإسلامية أو الأدبية، لأنه من باب الأمانة. والذي ينقل أو يأخذ شيئا غشا أو يسرق بحثا جائزا في الحاسوب أو من الانترنت فإنه يأخذ بعد ذلك شهادة الزور. لا بد أن يأخذ شيئا أو يكسب شيئا من عرقه ومن اجتهاده. هذا هو الطالب الذي يريد أن يرقى رقي العلماء ويريد أن يتقدم في البحث ويريد أن يسجل نفسه في الدراسات العليا بعد ذلك الدكتوراه. هذا هو الطالب. إذا لم يكن الطالب يساوي باحثا فليس بطالب. الطالب المجد هو الذي يجتهد ويشمر ويحصل الفائدة ويسأل ويبحث ويكد ويجتهد ويتأدب، لأن كتابة البحوث متعلقة بالأدب، والطالب المجتهد المتأدب يفتح الله عليه، يفتح الله عليه ما يريد، سواء أمور علمية أو دنيوية أو ما يريد من الدنيا والآخرة. نرجع إلى مسألة عنوان البحث. قلت إن عنوان البحث لابد أن يكون دقيقا، دقيقا، لا يكون متسعا في جمل، أن تكون ألفاظه مركبة. لماذا التركيز في الألفاظ؟ لأن هذه الألفاظ هي التي تحكم على بحثك، إما بالسلب أو بالإيجاب، إما بالنجاح أو بالفشل. أما إذا وضع الطالب عنوانا فضفاضا فإنه يحصل بعد ذلك على شيء في بحثه، يحصل يعني قضية الحصول، ليس لا يحصل يأخذ، أي يبقى في حيرة في عدم إكمال بحثه، لأن البحث يحتاج إلى جمع المادة. ولا شك أن الطالب يتساءل في ذهنه كيف سأجمع مادة البحث وما هي الطريقة التي سأثير عليها في إعداد هذا البحث. إذا اختار الطالب عنوان بحثه جاءت بعد ذلك مرحلة جمع المادة. وجمع المادة تمر في مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي القراءة المحدودة، القراءة المحدودة. وفائدة القراءة المحدودة أو السريعة تجعل الطالب على بال لما يقبل عليه في كتابة هذا البحث. وقلت لكم سلفا أن الطالب يجب أن يتنبه إلى أمرين، الأمر الأول هو قضية الوقت، والأمر الثاني هو المادة. وعني هنا بالمادة أن يبحث أو أن يطلع اطلاعا واسعا أو سريعا، لا أقصد واسعا، سريعا ومحدودا، هل هناك مصادر ومراجع يمكن أن تعينه في كتابة هذا الموضوع قبل أن يبدأ في كتابة البحث، وقبل أن يبدأ في القراءة الواسعة لتلك المصادر والمراجع يمر عليها مرورا سريعا يتفقدها، فتكون هذه هذا الاطلاع اطلاعا محدودا. ما السبب في ذلك أو ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أنه تجعل له مقياسا يقيس عليه إقباله على إكمال ذلك الموضوع الذي سيبدأ فيه أم يتوقف. فإذا كانت تلك المصادر والمراجع محدودة أو غير متوافرة في الأسواق مثلا أو مفقودة، فإنه لزاما عليه أن يغير عنوان البحث، لزاما عليه لا يتقدم وهو وبحثه ومصادر المراجع غير موجودة أو غير متوفرة. فإذا وجد في نفسه أو وجد في المكتبات مصادر متوافرة لموضوع بحثه، بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية من المطالعة أو المرحلة الثانية من الاطلاع. والمرحلة الثانية هي الاطلاع الواسع، الاطلاع الواسع لتلك المصادر والمراجع. وأول شيء في هذا الاطلاع الواسع لتلك المصادر والمراجع أن يبحث هل كتب شيء سابق في ذلك الموضوع بنفسه أم لا. بمعنى ينظر هل هناك رسائل أو دراسات سابقة لما كتب أو لما كتب أم لا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المصادر والمراجع التي تعينه على كتابة أو على جمع مادة بحثه. وتلك المصادر أو تلك الدراسات التي سبقت بحثه يضعها في مقدمة بحثه. لماذا يقدمها أو يضعها في مقدمة بحثه؟ حتى يبين أن بحثه الذي اختاره يحتاج إلى دراسات أخرى لم تتنبه إليها تلك الدراسات السابقة أو لم تتنبه إليها تلك الدراسات السابقة، حتى ينتقدها ويستدرك عليها ويضيف إضافات لم تعرج عليها تلك الدراسات السابقة. الاطلاع الواسع كذلك لتلك المصادر والمراجع التي تعينه على جمع مادته. ولا شك أن أول شيء يتنبه إليه الطالب عندما يأخذ كتابا أو مصدرا من مصادر بحثه أن ينظر أول شيء إلى عنوان البحث، يتصفح عنوان البحث هل هو موافق لعنوان بحثه، هل سيجد فيه بغيته أم لا. وهذه طريقة في قراءة الكتب، أول شيء تنظر إلى العنوان قبل أن تقرأ مضمون العنوان. الأمر الثاني الذي يقرأ كذلك من الكتاب أو في ذلك الكتاب أو من ذلك الكتاب مقدمة المؤلف، حتى ينظر إلى منهج، أولا إلى منهج المؤلف في ذلك الكتاب، ثم إلى مضامين وخطط بحث ذلك الكتاب، هل فيه شيء سيستفيد منه الطالب لبحثه أم لا. بعد ذلك ينتقل مباشرة إلى فهرس موضوعات الكتاب لينظر إلى عناوين أو موضوعات ذلك الكتاب في فهرسه أو في فهرسه. وهذه الطريقة تجعل من الطالب يستفيد من وقته، لأن أعظم شيء عند الإنسان في هذه الحياة هي الوقت، وخصوصا للطلبة الذين يتواسدون على المكتبات العمومية كمكتبة آل سعود مثلا، لأنها مكتبة جيدة في في في في البحث العلمي، ويتصرف الطالب كيف شاء ويختار منها ما شاء ولا يرجع تلك، يعني يتصرف فيها بحرية. هذه هي الطريقة السهلة أو التي تميز بين الطريقة السريعة الأولى والطريقة الواسعة. بعد ذلك إذا وجد بغيته في ذلك الكتاب يتصفح تلك المباحث وتلك الفقرات التي سيقتنصها وينسخها من ذلك الكتاب أو ينقلها من ذلك الكتاب. إذا وصل الطالب إلى هذه المرحلة وهي أنه وجد مصادر ومراجع تعينه في كتابة بحثه، بعد ذلك سيتساءل الطالب بعد ذلك كيف أجمع هذه المادة من هذه المصادر وهذه المراجع، وهي طريقة جمع المادة. الباحثون في هذه التقنيات وضعوا طريقتين في جمع مادة البحث. الطريقة الأولى وهي طريقة جمع المادة في دفتر أو في دفاتر، يجمع الطالب مادته في دفتر أو دفاتر خاصة، فكلما وجد نصا أو فائدة أو معلومة إلا ووضعها في هذا الدفتر، حتى إذا أكمل جمع مادته في هذا الدفتر أو هذه الدفاتر يقبل بعد ذلك فيراجع تلك النصوص وتلك المعلومات وتلك الفوائد التي جمعها في ذلك الدفتر. ولا شك أن هذه الطريقة صعبة ولها سلبية، وهي أنها تجعل تلك النصوص المتراكمة تجعل الطالب في حيرة كيف يأخذ كل نص من تلك النصوص ليضعها في بحثه أو في فصل أو في مبحث من مباحث بحثه، فيحتار ويعثر عليه بعد ذلك تصفح الدفتر من أوله إلى آخره، يقلب الأوراق ليبحث عن ذلك النص الذي سيضعه في بحثه. هذه سلبية ضمن سلبيات كثيرة تجعل الباحث لا يقبل على هذه الطريقة. من بين السلبيات كذلك في هذه الطريقة وهي جمع المادة ككل في دفتر خاص، أن هذا الدفتر قد يضيع، وإذا ضاع الدفتر ضاع البحث وذهب جهد الطالب سدى. الطريقة الثانية وهي الطريقة الأشهر والأمثل والأسهل والأنسب، وهي جمع المادة في جزازات أو بطاقات. والمقصود بالجزازات هي تلك الأوراق الصغيرة التي تقسم إلى أنصاف أو إلى أرباع يقطعها الطالب، لأن الجزازات مشتقة من الجذب وهو الإسراع والاستئصال والقطع، ولهذا يقال جز أي قطع واستأصل، ويقال رحم جزاء أي لم توصل، لهذا سميت بالجزازات أي تلك الوريقات المقطوعة. فيجعل الطالب وريقات إلى أنصاف هذه الورقة التي بمقاس A4 أو A4، يقسمها إلى نصفين مثلا، إلى هذا الشق، إلى شقين أو إلى أربعة حسب بغية الطالب، لأن هذه الأمور التي أذكر لكم إنما هي تحسينية تسهل كتابة البحث، ليست أمورا توقيفية أو مقدسة. للطالب أن يختار أي طريقة، يختار الدفاتر أو يختار هذه الجزازات. نقف عند هذه الجزازات لأنها هي أشهر الطرق لجمع المادة. لا شك أن لكل ورقة وجه وظهر، هذه الورقة أو هذه الجدادة. تابعوا من فضلكم وبالأخص من فضلكم هذا الوجه وهذا الظهر، إذا اختار الطالب هذه الطريقة وهي جمع المادة في جزازات أو بطاقات، فإنه عندما يريد أن ينقل نصا من مصدر ما أو من مرجع ما، أول شيء يكتب عنوان الكتاب، ثم اسم مؤلف، في أعلى الورقة عنوان الكتاب ثم اسم المؤلف، ثم بعد ذلك ينقل ذلك النص أو ذلك النص من ذلك المصدر، يضع الصفحة إذا كان الكتاب في جزء واحد يضع الصفحة، يبدأ بالصفحة، فإذا كان ذلك المصدر من عدة أجزاء يضع الجزء والصفحة، مثلا يقول 1 2 3، ولا ينقل في بطاقة واحدة إلا نصا واحدا، لا ينقل في بطاقة واحدة إلا نصا واحدا. ما السبب؟ على تراكم المعلومات أو النصوص في بطاقة واحدة حتى يسهل عليه التصرف في تلك البطاقات من حيث التقديم ومن حيث التأخير. كذلك يتحاشى الطالب أن يكتب توثيق الكتاب من طبعة الكتاب ومحقق الكتاب والمطبعة التي طبعت الكتاب وتاريخ الطبعة، إنما يضع هذه المعلومات في دفتر خاص بأسماء المصادر والمراجع. وأقولها لكم وهي أن على الطالب أن يضع دفترا صغيرا 24 صفحة، أحسن 24 صفحة، يجعل فيه أسماء تلك المصادر والمراجع التي وقف عليها أثناء بحثه موثقة، وتوثيقها يكون على الشكل التالي: يكتب عنوان الكتاب، اسم المؤلف، المحقق إن وجد، وقبل المحقق سنة الوفاة بين قوسين، وفاة المؤلف إن كان متقدما، ثم اسم المحقق، ثم دار الطبع، ثم مكان دار الطبع، ثم تاريخ الطبع. وأعطيكم مثالا أو نموذجا، اذكروا عنوان العناوين: تاريخ الأمم والملوك الهجري، تاريخ الأمم والملوك يعني جعفر محمد بن جرير الطبري، ها؟ تقنية شحال؟ تحقيق مثلا إبراهيم بن فضل، دار الفكر، بيروت، طبعة أولى سنة 1413 هجرية. لا، التي اعتمد الطالب في بحثه، التي اعتمد الطالب في بحثه. هذه هي المعلومات التي يجمعها الطالب أو يكتبها الطالب في ذلك الدفتر. كلما وقف على عنوان من عناوين تلك المصادر والمراجع إلا وضعه في هذا الدفتر. وفائدة هذا الدفتر أنه يسهل على الطالب في آخر البحث، أو عندما يكمل الطالب بحثه يسهل عليه بعد ذلك أن يجمع جميع تلك المصادر والمراجع يجدها في ذلك أو مودعة في ذلك الدفتر. فلا يبحث بعد ذلك لا في السعود ولا في المكتبة الفلانية، أو يرجع مرة ثانية حتى يوثق ذلك الكتاب مرة ثانية. هذه هي فائدة جمع المصادر والمراجع أو أسماء المصادر والمراجع في دفتر خاص. كلما انتهى أو وقف على كتاب يأخذ منه مادته إلا وكتب عنوان الكتاب بجميع فروعه، أو يوثق الكتاب بأكمله في ذلك الدفتر. يسهل عليه أو يربح وقتا، وكذلك يسهل عليه بعد ذلك أن لا يتنقل في المكتبات العمومية أو المكتبة الكلية حتى يأخذ عنوان البحث أو عنوان ذلك المصدر بأكمله. هذه هي فائدة هذه الطريقة. ما لو السؤال يبقى حتى الأخير، يدون السؤال في الأخير ثم بعد ذلك نجمع الأسئلة ثم تطرح حتى لا يشتت الذهن فيه ولا يشعر في بعض المواضيع. نكمل مسألة الجزالة. قلت عندما يكتب الطالب نصا في هذه البطاقة يقرأ ما كتب، خصوصا يقرأه في البيت، أو بالأخص يقرأه في البيت، لأن كل شيء مقيد بالوقت، كل حركة وكل شيء يفعله الطالب إلا هو مقيد بالوقت، فلا يضيع أوقاته حتى في المكتبات. للأسف الطلبة في المكتبات يشوشون على الطلبة الآخرين لكثرة الكلام، ولا يحلو لهم الكلام إلا في المكتبة، وإنما جعلت المكتبة للقراءة، ومن آداب تلك المكتبة الصمت، لأن الطالب يضيع عليه الأوقات، يأخذ الحافلة من مكان إلى مكان، والحافلة تذهب ساعة تقريبا أو ساعة ونصف، وهي تدور في الدار البيضاء إلى أن تصل إلى عيدان. فكيف يضيع الطالب نهاره والنهار يذهب بسرعة؟ وأنتم تعلمون أثر الحسن البصري ماذا قال؟ يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، كالشمعة إذا بدأت شعلتها تذهب أو تدوب. كذلك الطالب يحرص كل حرص على الوقت. نرجع إلى هذه المسألة، فإذا رجع إلى المنزل راجع الطالب ما كتبه من تلك النصوص في تلك الجدادات، والسبب في قراءته أو مراجعته لتلك النصوص في هذه البطاقات أنه بعد ذلك ينتقل إلى ظهر الجدادة. ما الذي يكتب في ظهر الجدادة؟ لا ليس رقم زجاجة، تعليق أو الفكرة الرئيسية لذلك النص، الفكرة الرئيسية لذلك النص، الفكرة الرئيسية أو المضمون، مضمون النص من نص المنقول. فائدة كتابة مضمون ذلك النص على ظهر الورقة أنه عندما يريد أو يقبل على مرحلة كتابة البحث يسهل عليه كذلك كيف يرتب تلك الجزئيات، لا يكرر قراءة النص مرة ثانية، إنما يأخذ المضمون أو الفكرة. فإذا وجد فكرة ذلك النص يمكن وضعها في أحد فصول البحث يضعها في أحد تلك الفصول. فهذه الطريقة وهي كتابة الفكرة أو مضمون النص على ظهر الورقة تسهل عليه هذه المسألة عندما يقبل على كتابة البحث. ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة كتابة البحث. بعد أن يصل الطالب إلى مرحلة كتابة البحث فإنه يأخذ تلك الجزازات أو تلك البطاقات، وقبل أن يأخذ تلك البطاقات وتلك الجزازات فإنه يقسم تلك الجزازات في أغرفة خاصة. عندما يجمع جزازات أو بطاقات لموضوع بحثه فإنه يفرزها ويقسمها حسب خطة بحثه. مثلا إذا كان بحثه في فصلين أو ينقسم إلى فصلين فإنه يأخذ الظرفين، ظرف، ويكتب على كل ظرف أو على ظهر كل ظرف عنوان الفصل، عنوان الفصل. وهذه طريقة لترتيب تلك البطاقات حسب الموضوع أو حسب خطة البحث. فيأخذ الظرف الأول المعنون بعنوان الفصل الأول فيودع فيه كل بطاقة أو كل جزازة تليق بذلك الفصل. فإذا حصل هذا الأمر وجعل الطالب تلك الجزازات في تلك الأظرفة يأتي إلى مرحلة الكتابة وهي المهمة بعد ذلك في البحث، مرحلة كتابة البحث. فيأخذ أولا الظرف الأول للفصل الأول ويأخذ تلك البطاقات التي أودعها في الظرف الأول فيجعلها على طاولة، يضعها كلها على طاولة وينظر إلى الفكرة الرئيسية التي على ظهر كل بطاقة حتى يرتب تلك البطاقات في الظرف الأول على ليس على الأفكار، قبل الأفكار، على تقسيم البحث. إذا كان الفصل الأول تحته ماذا؟ مباحث. فينظر إلى تلك الجزادات أو تلك البطاقات فيقسمها مرة ثانية حسب تلك المباحث التي تنضوي تحت ذلك الفصل الأول. فيأخذ بطاقات الفصل الأول من أو المبحث الأول من الفصل الأول فيضعها على الطاولة فيرتبها حسب الأفكار حسب أفكار البحث، ويختار منها ما شاء ليبتدئ بها. وهذه هي البداية، أنه يتخير في تلك البطاقات التي جمعها لذلك الفصل أو لذلك المبحث، فيتخير في أي بطاقة يريد أن يبدأ بها. فإذا سهو عليه بعد ذلك اختيار البطاقة التي سيبدأ بها، سهل عليه بعد ذلك التنسيق بين تلك البطاقات، فتصير تلك البطاقات هي مجرد أفكار متفقة متشابهة فيما بينها. فإذا وجد الطالب نصين متشابهين في بطاقتين، يتخير أيهما يكتبه في بحثه. هنا تأتي مسألة، هل على الطالب أن يكتب كل نص جمعه في تلك البطاقات أم لا؟ وهنا تأتي مسألة التي سبقت في المبادئ المطلوبة في البحث العلمي، وهي بروز الشخصية. كيف يرتب الطالب أفكاره عندما يريد كتابة فقرة من فقرات بحثه، أو كيف يركب أفكاره في ذهنه؟ ولا شك أن ترتيب هذه الأفكار في ذهنه متعلقة باطلاعه على الأفكار الرئيسية التي كتبت على ظهر تلك الجدادات أو تلك البطاقات، فيبدأ بعد ذلك ينتقي منها. فإذا انتقى نصا من أحد النصوص يغير، أي فلا ينقل نصا آخر مقابل نص آخر، إنما يختار نصا والنص الثاني يأتي به على طبيعته، بمعنى يتصرف فيه الطالب، يأتي بالعبارة عبارة الطالب، يأتي بفكرة النص ويكتبها بعبارته الشخصية. وهنا مسألة متعلقة بالتصرف، كيف يتصرف الطالب في تلك النصوص؟ إذا وجد الطالب أحد النصوص طويلة، لزم عليه أن يختصر ذلك النص، إلا إذا كان ذلك النص الطويل له أهمية بالغة في تحديد مسألة من المسائل التي يتكون منها ذلك البحث، فإنه ينقل ذلك النص بكامله إذا كان نصا في صفحة أو صفحة ونصف إذا كان مهما. أما إذا كان غير مهم فإنه يأخذ من ذلك النص ما يستدل به الطالب في بحثه فقط. وهنا تأتي مسألة التصرف، كيف يتصرف الطالب في النص، كيف يتصرف الطالب في النص المنقول. يتصرف الطالب في النص المنقول خز، إما أن ينقل الطالب النص بكامل بأكمله فيضع النص بأكمله في الصفحة، صفحة البحث صفحة مثلا 5-6، هذه ورقة البحث لأنه صار يؤلف بحثا، فينقل النص بكامله. هذا الاختيار الأول، إذا نقل النص بأكمله فإنه يضع حواشي في البحث أو في صفحات البحث، فإذا ذكر صاحب النص مثلا عن ابن جرير قال ابن جرير الطبري، وأظن هناك طلبة في أي نصاء عربية، كلكم عربي؟ ها؟ عربي كلكم؟ يعني الآن نتكلم عربي، ليس هناك إنجليزية ولا إسبانية. فإذا نقلنا نصا من ابن جرير، أول شيء يتنبه إليه الطالب هو أن يترجم مثلا إلى ذلك العلامة، يترجم إلى صاحب النص إذا كان متقدما يعني توفي، فيضع ترجمة مختصرة في الحاشية أو الهامش، لأن الحاشية في اللغة هو جانب الشيء وبالأحرى جانب الثوب يسمى حاشية. أما هامش فإنه يقال هامش الشيء هامش فلان أي أكثر كلام، ومرادفه كذلك هامش بمعنى عض وجمع، وهذا هو المقصود هنا يسمى الهامش والحاشية. ولا شك أن الحاشية عند العلماء ليست مقتصرة على أسفل الورقة، إنما الأسفل والأعلى والأيمن والأيسر تسمى حواشي، ولهذا كانت قديما في المخطوطات تسمى حواشي فلان على كتاب فلان أو حاشية فلان على كتاب فلان، أي أنه يجعل ذلك الكتاب الأصل فيحشيه أي يعلق عليه تعليقات بجانبه، يكتب تعليقات بجانب فتسمى بالحاشية أو الحواشي، هذه هي الحواشي. قلت إذا نقل نصا من النصوص من البداقات فإنه أول شيء إذا كتب أو وضع اسم مؤلف نص يترجم له، طبعا قلت إذا كان متقدما أو وجد ترجمته أو وجد ترجمته، إن لم يجد ترجمة شخص من الأشخاص أو علم من الأعلام فإنه يقول لم أقف عليه أو يتركه غلفا، وأقول يتركه غلفا هنا لأنه لأن الطالب في إجازة، هذا البحث هو أول باكورة له، فلا يمكن أن ينتقد الطالب في كل شيء في كل هفوة أو في كل زلة أو في كل سقف، لأنه مبتدئ أو متدرب لكتابة البحث، إنما ينتقد في الدراسات العليا من المصر أو الدكتوراه، فيلام الطالب على عدم الترجمة لعلم من الأعلام حتى إذا لم يحصل ترجمة له يقول لم أقف عليه، فيبرئ نفسه أو نفسه من اللوم. الأمر الثاني المتعلق بهذا النص يوثق التوثيق، وهو أمر مهم متعلق بالبحث العلمي ومتعلق بالأمانة العلمية، وقديما قيل من بركة العلم عزوه لأهله، كما قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره من العلماء قال من بركة العلم عزوه لأهله، فإذا عز الطالب أو من باب أمانة الطالب أنه يوثق تلك النصوص المنقولة في بحثه، فيضع في نهاية ذلك النص يضع رقما ثانيا أو أولا حسب ترقيمه، فيضع في الحاشية اسم الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة. مثلا عندنا نجرب هنا أو ننتقل العربية، عندنا مصطفى صديق الرافعي تاريخ الأدب العربية، ها تعرفون تاريخ الأدب العربية؟ قرأت تاريخ الأدب العربية؟ لا مشيتهم مع العربية تخصص، عندنا الآن حد تخصص، ها؟ فإذا نقلنا مثلا قال ابن جرير مثلا نقول تاريخ أمم الملوك، أو باختصار تاريخ ابن جرير اختصارا نقول تاريخ ابن جرير الجزء والصفحة، الأمر الثاني أو المسألة والصورة الثانية وهي أن يتصرف الطالب في نقل النص، والتصرف في نقل النص له صورتان، الصورة الأولى وهي أن يضع الطالب نقط الحذف أثناء النص، فيبدأ بداية النص ثم يحذف غير المراد من ذلك النص فيضع نقط الحذف، ثم يضع بعد ذلك التوفيق. ومن شرط هذا التصرف الذي يسمى بتصرف أي أن الطالب تصرف في هذا النص أي حدث منه شيئا أن يكون معناه كما أراد المؤلف، التصرف بحذف شيء من ذلك النص ألا يكون مخلا بمعنى ذلك النص، فيصير من الملام؟ يصير صاحب النص الأصلي هو الملام، لأنه لم يأتي بالنص كما هو. أما الطالب عندما يتصرف في النص لازم عليه أن ينظر إلى المعنى حتى لا يختل معنى ذلك النص، بعد ذلك يمكن أن يتصرف بالحذف في النص. والنص يكون بين قوسين، يكون بين قوسين سواء تصرف فيه الطالب بالحذف أو نقل النص بأكمله، يكون بين قوسين، كما أن الآيات تكون بين قوسين زهراويين، كما أن الأحاديث تكون بين قوسين صغيرين. ومن زينة كتابة الطالب وزخرفة لبحثه وتنقية لبحثه أن يضع الآيات والأحاديث بخط واضح، واضح من حيث الخط، من حيث اللون، من حيث المداد. الصورة الثانية للتصرف هي أن يأتي الطالب فيقرأ النص فيكتب النص بعبارته، لا ينقل النص بأكمله ولا يتصرف في بعض ذلك النص، وإنما يأتي بصيغته الخاصة به والخاصة به، حتى إذا رأى أحدهم أو القارئ لبحثه رأى تلك العبارة يقول بأن هذه عبارة فلان في كتابه الفلاني. إنما يأتي الطالب بصيغته الشخصية، يغير أو يأتي بمضمون النص، يقول كذا وكذا وكذا كما قال فلان، كذا وكذا وكذا كما قال الاستعاني فلاني، كذا وكذا وكذا كما قال ابن جرير، كذا وكذا كما قال ابن القيم، كذا وكذا كما قال الرافعي، كذا وكذا كما قال أبي علي القاني في الأمالي وغيره. هذه الصورة الثانية، ذكرت الآيات وذكرت الأحاديث، نبقى دائما مع النصوص والحاشية، النصوص والحاشية. كل شيء نقله الطالب إلا ويوثقه في الحاشية أو في الحواشي. مسألة أخرى وهي متعلقة بنقل الطالب لنصين من مصدر واحد، نصين من مصدر واحد في صفحات متفاوتة. مثلا نقل كلام ابن عبد البر مثلا في الاستعاذ في معرفة الأصحاب في الجزء الأول، ونقل كلاما آخر في نفس المصدر وهو الاستعاذ في معرفة الأصحاب في الجزء الثاني أو الثالث أو الرابع. يعني عندنا نصين لمؤلف واحد من مصدر واحد، هذا هو النص الأول. فإذا نقل نصا آخر مثلا قال ابن عبد البر مثلا في كتابه الفلاني، ها نقول في الاستعاذة، في الاستعاذة أكمل النص، قلنا في أول واحد الاستعاذ في معرفة الأصحاب لابن البر الجزء الأول صفحة 106 مثلا، ها نأتي مباشرة فيقول الطالب وقال أيضا من؟ ابن البر. أين؟ الاستعاذ، ولكن في موضع آخر في جزء آخر الاستعاذ، أضع النص والنص نهاية النص سد القوس، ثانيا الحاشية الثانية أقول نفس المصدر كما تريد، نفس المصدر، المصدر السابق كما يريد الطالب، يكتب نفس المصدر، المصدر السابق. الجزء الثاني صفحة 210 نفس المصدر. هذه هي الصورة الأولى في تركيا. الصورة الثانية هي أن يكون هناك عارض بين النصين، بمعنى عارض كتاب آخر لمؤلف آخر مثلا، ها بين هذين النصين، أقول مثلا هنا في بين النصين أقول وذكر ابن حزم. ومن المناسب أن ننقل سند الوفاة بين قوسين، قال ابن البر يمكن أن تدرس في الهجري بين قوسين نقطتين في الاستعادة نقطتين فتح القوس. النقطة الثانية هو ابن حزم، وذكر ابن حزم عام 156 هجرية في كتابه مثلا المحلى ثم أنقل النص أضع له رقما سابقا لهذا الرقم، لأن هذا اثنان ستصير كم؟ ستصير ثلاثة، فيصير عندي عند نص بحزم ورقم كم؟ رقم اثنان اثنان عندي المحلى لابن حزم، وهنا طالب أن يختار. إذا ذكر المؤلف في المتن أو في البحث لا يذكره، إذا أراد لا يذكره في الحاشية، إنما يقول المحلى جزء الصفحة، لا يقول مرة ثانية المحلى لابن حزم، لأنه ذكر أن المحلى لابن حزم، يقول المحلى جزء الصفحة. يأتي لنا هذا النص، نص لمن هذا النص الثالث؟ ابن عبد البر رقم ثلاثة. هل يقول نفس المصدر؟ ماذا يقول؟ استعاد. لماذا؟ لأن هناك عارض بين النص الأول والنص الثاني لابن عبد البر في الاستعاد، فيضع عنوانا أو يكرر العنوان الاستعاد الجزء والصفحة ثلاثة. هذه أي صورة؟ هذه رقم كم؟ رقم اثنان. الصورة الثالثة أن ينقل الطالب نصين من مصدر واحد، شبيهة بالصورة الأولى، أن ينقل نصين من مصدر واحد لمؤلف واحد، ولكن النقل الأول وقع في الصفحة الأولى، في الصفحة خمسة، رقمت للتمثيل فقط واحد. هذا كله نص من ابن عبد البر. يريد الطالب بعد ذلك أن ينتقل إلى صفحة جديدة لينقل النص الثاني لابن عبد البر كذلك في نفس المصدر، وقال أيضا في ومن، وقال أيضا، ثم ينقل النص، يضع رقم اثنين. لماذا رقم واحد؟ لماذا اثنين أو واحد؟ لا أحسن خميس. الطريقة التي ينتهجها الطلبة في الرسائل العلمية أن يجعل لكل صفحة أرقاما خاصة بها، أن يجعل لكل صفحة أرقاما خاصة بها. إذا انتهى هنا إلى ثلاثة لا يقول أربعة، لأن هذه طريقة من؟ طريقة المقالات والبحوث في المجلات والجرائد، أنهم يجمعون أرقاما في المجلة، يجمعون الحواشي بترقيم واحد موحد من أول إلى آخره. فتصير عندما مثلا في هذا البحث أن خمسة وصلنا ثلاثة، أن تصحى 15 وانتلقوا عندنا 20 أو 30، هذا الترتيب من ترتيب الحواشي من الأول إلى الآخر، ولكن الأولى في الرسائل العلمية والأكاديمية أن يكون الترتيب لكل صفحة من ترتيبها. إذا انتهى من ثلاثة هنا يبدأ من واحد في الصفحة الموالية. عند نص من هذا؟ ماذا سيكتب في الحاشية؟ واحد ثم؟ ولكن عندما استعاد هنا صفحة أخرى. عندما ينتقل الطالب إلى صفحة موالية أخرى جديدة ينقل منها نصا آخر لمؤلف واحد من نفس المصدر، فإنه يكرر العنوان، يقول الاستعاد. ما السبب؟ لأن هناك انفصال بين الصفحة الأولى والصفحة الثانية، انفصال. والقارئ الذي يريد أن يقرأ البحث ويريد أن ينظر إلى الحاشية، هل سيرجع إلى قلت في الصفحة الستة إذا قال الطالب نفس المصدر؟ فترجعه إلى الصفحة السابقة لينظر إلى ما هو هذا المصدر أو هذا المرجع. لهذا يكرر الطالب مرة ثانية كتابة العنوان من جديد، كتابة عنوان المصدر من جديد. بالنسبة لي مصدر اللغة العربية عندكم مصدرين؟ مصدر اللغة عندكم مصدرين؟ ما هو المصدر؟ نعم العربية اللغة والأداب و ومن أكثر المصدرين عدد في الطلبة؟ لغة الأداب، يعني أنتم ستكتبون في الأداب العربي والتاريخ العربية وما هو قديم، ها؟ والحديث كذلك له علاقة بالأداب، والحديث له علاقة بالسابق أو بالمتقدمين. اذكروا بعض العناوين المقترحة عندكم في الـ في الـ في الإجازة. أنت سواء كان اقتراحك أو اقتراح أحد الطلبة، أحد عناوين المقترحة عندكم. أها. العتبات، العتبات ها، القوس والفراشة، فتنظر ما العلاقة بين القوس والفراشة. أيوة، ولكن تحلل الرواية. والصورة والشكل والتقسيم. حسنا، إذا أريد أن نجمع أن أربط بين المسلكين، المسلك العربي ومسلك الدراسة الإسلامية، حتى لا تكون هناك تفاوت. نرجع إلى الدراسة الإسلامية، غالب الدراسة الإسلامية عندهم مسائل شرعية، أي آيات أحاديث، ولكن تشتركون في التراجم، في تراجم بعض الأشخاص. والتراجم، وقبل التراجم نبدأ بالآيات، لأن أول شيء نبدأ به هو كتاب الله عز وجل. الآيات توثق بالسورة و والآية، تكتب الصورة والآية. الحديث يخرج تخريجا مختصرا، ويكون هذا التخريج بذكر المصدر المخرج. فإن وجد الحديث في أحد الصحيحين يكفي الطالب أن يعدو أو يخرج الحديث من صحيح البخاري. فمثلا يقول صحيح البخاري ها كتاب مثلا العلم، باب التناوب في العلم، التناوب او تناوب في العلم، في العلم رقم الحديث. وان شاء اضاف مخرج او صحابي الحديث، يقول من حديث ابي هريره مثلا او من حديث عمر، ها، فيضع مخرج الكتاب او مخرج الحديث وهو البخاري، ويضع عنوان أو اسم الكتاب من صحيح البخاري، ثم اسم الباب، ثم رقم الحديث، ولا يذكر لا جزء ولا صفحة. لماذا؟ لأن هناك طباعات كثيرة لصحيح البخاري، فيقتصر على شيء موحد في تلك الطباعات وهو رقم الحديث. فإذا وضع الكاتب طالب رقم الحديث، فإنه بالرجوع إلى كل تلك الطباعات نجد أنه نفس الرقم، ها؟ فيضع بين قوسين كتاب والباب بين قوسين والرقم بين قوسين، ها؟ هذه الطريقة المختصرة لتخريج الحديث إذا كان في الصحيحين. أما إذا كان خارج الصحيحين فإنه يبين درجته. فإذا وجد الطالب حديثا مخرجا من سنن أبي داود أو في سنن أبي داود، فإنه يضع في الحاشية نفس الشيء، أبو داود أخرجه أبو داود أو رواه أبو داود، الكتاب والباب ورقم الحديث، إلا أنه يبين درجة الحديث، لأن اشتراط السنن أو شرط السنن ليس كشرط الصحيحين في حيث الصحة ومن حيث الضعف، ففيها الضعيف وفيها كذلك بعض الموضوع أو بعض المناكير، فيبين درجته، درجة الصحيح، ثم يعزو ذلك الحكم لأحد المتقدمين. مثلا عندكم قال لابن حجر أو ضعفه ابن حجر أو حسنه ابن حجر في فتح الباري أو ضعفه الألباني وغيره أو صححه الألباني وغيرها من هذه الأمور التي تعرفونها. ننتقل بعد ذلك إلى ترجمة الأعلان. ترجمة الأعلان تكون كذلك مختصرة، فيذكر في ترجمة الأعلان أمور مهمة، وهي كنيته واسمه ونسبه، فلان أبو فلان، فلان بن فلان، بن فلان الفلاني، توفي كذا، أو له عناية بكذا، يعني جمل مختصرات، تكون ترجمة في جملتين أو ثلاث جمل أو ثلاث سطور، يعني سطرين أو ثلاث سطور. ثم بعد ذلك يذكر مصدرا أو مصدرين من مصادر الترجمة. أذكر مثالا مثلا لا نريد ترجمة علم شروق مثلا عندنا ترجمة القاضي عياض فنقول هو أبو الفضل عياض بن موسى يعني عياض اليحصوبي السبدي المحدث الفقيه الإمام من مؤلفاته الشفاء وبغية الرائب ومشارق الأنوار ثلاث إلى أربع مؤلفات نقطة توفي 444 نقطة انظر ترجمته في مصدر ومصدرين سيعلم نبلاء وغيرها من كتب التراجم فقط يعني ترجمة مختصرة بقي شيء آخر الأسئلة في الأخير بقي شيء آخر متعلق بما يوضع في الحواشي أو ما يكتب في الحواشي هذه تكتب كلها في الحواشي يعني ما يكتب في الحواشي عندنا توثيق الآيات تخرج الأحاديث تراجم الأعلام عندنا كذلك غريب الألفاظ غريب المفردات يشرح الطالب بعض المفردات الغامضة أو المشكلة أو الغريبة يشرحها كذلك فإذا أراد أن يعزو لأحد معاجم اللغة العربية أو كتب غريب الحديث أو غريب القرآن قلت لكم سلفا أنه يعزو بالمادة يقول مثلا اذكروا كتابا في اللغة لسان العرب لمن؟ لابن منظور الإفريقي يقول لسان العرب مادة مادة كذا بين قوسين لسان العرب يعني المادة الثلاثية مادة الأصل نعم لم أسمع إذا أراد أن يبحث عن كلمة هامش كلمة هامش يرجع إلى هامش مثلا طبعا إن وجد في الكتب السابقة وإلا إنها مصطلح مولد أو متأخر مثلا لسان العرب يقول لابني منظور لابني منظور ها مادة مثلا كتب لماذا كتب أعطونا لفظا غريبا شاكر ها زألت عجيبة زألت ولماذا ماذا تكون ثلاثية تكون ثلاثية ترجع إلى الجذع إلى جذع جذع الأصل أو الجذع نقول مادة جذمة جذمة وهو الجذع وهو الأصل وهو الأصل جذع جذمة ها مادة جذمة اسمعوا يا مادة جذمة أنشد الصفحة مثلا جيم ميم عندك تسعة تسعة 113 الجزء التاسع صفحة 113 لابد أن يحدد بالمادة في كتب اللغة العربية أو في المعاجم كذلك في كتب غريب الحديث ذكرت لما يكون مثلا في مادة أو في كتاب النهاية النهاية في غريب الحديث لابن أثير الجزري النهاية في غريب الحديث ابن أثير الجزري نقول مادة مادة كذا الجزء هو الصفحة لا شك أن لسان العرب في قرابة 12 أو 13 جزءا ونهاية النهاية في غريب الحديث ابن أثير في أربعة أجزاء ما يكتب كذلك في المصادر أو ما يكتب كذلك في الحواشي تذكر كذلك بعض الآراء والتعليقات تذكر بعض الآراء والتعليقات مثلا إذا كان الطالب يكتب بحثه وأثناء كتابته لبحثه انقدح في ذهنه تعليق على ما كتبه في البحث فإن ذلك التعليق المختصر يضعه في الحاشية مثلا نقول مثلا يتكلم الطالب عن شيء ما ونقول وذهب إلى هذا الأمر إن كان أمرا في خلاف وذهب إلى هذا الأمر البصريون في هذه المسألة وقالوا كذا وكذا هو يذهب إلى لفظة البصريين ويضع رقم واحد ثم في الحاشية يقول أمثال فلان وفلان وفلان من النحاة هذه هي التعليقة. كذلك من التعليق في الحاشية ما هو متعلق بالتعقيب والاستدراك أو النقد، ويقول وما ذهب إليه فلان أمر خاطئ مثلا، والدليل على ذلك هو كذا وكذا وكذا، أو يقول والرجح في هذه المسألة هو كذا وكذا. هذه تعليقات من تكون مختصرات يدعو الطالب كذلك في الحاشية أو في الحواشي. هذه غالب الأمور التي تكتب في الحواشي. نرجع إلى الأمام شيئا ما، فنرجع إلى الخطة، إلى خطة البحث. وأين توضع خطة البحث؟ أولا خطة البحث كما أشرت لكم سلفا أنها خطة مبدئية أو خطة أولية، وإنما يرسو الطالب على خطة نهائية عندما يتقدم في البحث، عندما يتقدم الطالب في البحث. أما في بداية بحثه فإنه قد يغير تلك الخطة، خطة البحث، إما بالتقديم أو التأخير أو الحذف أو الزيادة، فهي تبقى خطة أولية مبدئية. وهذه الخطة تكتب في المقدمة بعد أن يكتب الطالب بداية مقدمته، فإنه يجعل مما يكتب في هذه المقدمة لماذا أو سبب اختيار هذا الموضوع، يكتب سبب اختيار هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يذكر الدراسات السابقة لهذا الموضوع، ثم بعد ذلك يضع خطة بحثه في المقدمة، ثم بعد خطة البحث يذكر منهجه في البحث. بعد أن يكتب الطالب خطة بحثه في المقدمة يكتب منهجه في البحث. وما الفرق بين المنهج والخطة؟ الفرق بين المنهج والخطة أن الخطة هي تحتوي تصميم البحث أو مضامين البحث أو فروع البحث، أما منهج الطالب في البحث أو منهج البحث فإنه الطريقة التي سلكها الطالب لكتابة البحث، فهي الطريقة أو المراحل التي سلكها الطالب في البحث. فمما يكتب في منهج البحث في المقدمة أن الطالب مثلا يقول وقصرت في هذا البحث على أمور، من بينها أنني اقتصرت على اختصار بعض النصوص، وأنني ترجمت للأعلام غير المشهورين، وأنني خرجت الأحاديث، وإذا كان الحديث في أحد الصحيحين اقتصرت عليه، وإن كان خارج الصحيحين نبهت إلى درجتي أو إلى درجة ذلك الحديث، وإذا وجد في البحث غريب من الألفاظ شرحت تلك الألفاظ. ومن الأمور كذلك في منهجي في البحث أنني كلما وجدت بحثا أو وجدت نصا إلا وعقبت عليه وعلقت عليه وشرحته، وغيرها من الأمور التي يسلك الطالب أثناء كتابته للبحث. هذا هو الفرق بين الخطة وبين المنهج. مما يكتب كذلك في المقدمة الصعوبات التي واجهت الطالب، طبعا إن وجدت صعوبات، ولا شك أن كل شيء تكون له حلاوة، وهذه الحلاوة إنما يحلو طعمها إذا كانت فيها صعوبة، فلا يحلو العسل إلا بنفع النحل، ولا يشرف الطالب إلا بكثرة السهر، فلا بد من وجود صعوبات يتجشمها الطالب أثناء كتابته للبحث أو أثناء جمعه لمادة البحث، فيذكر أهم تلك الصعوبات في المقدمة أو في نهاية المقدمة، ثم في الأخير ينهي كلامه في المقدمة إما بالشكر إن أراد أن يشكر أحدا ممن أسلله معروفا. هذه هي مكونات المقدمة. أما شقيقتها وهي الخاتمة، فإن الطالب يذكر فيها ما تحصل له أثناء البحث، أي نتائج البحث والأمور التي خلص إليها ذلك البحث. هذه هي الأمور التي يكتبها في الخاتمة، أو يذكر نصائح أو توجيهات أو بعض الأمور التي يجب أن التي تترتب على كتابة ذلك البحث، أي ما خلص إليه الطالب ونتج في البحث. هذه الخاتمة. نأتي بعد ذلك إلى الفهارس. والفهارس تقسم حسب موضوع البحث، فرب بحث يمكن أن يوضع له 4 فهارس، ورب بحث يمكن أن يوضع له 6 أو 8 فهارس حسب نوعية البحث وموضوع البحث. فأول شيء يبدأ به في فهارس البحث هو فهرس الآيات. وبالمناسبة كلمة فهرس أو فهرس إنما هي لفظة فارسية ليست بعربية، لفظة فارسية ليست بعربية، إنما عربت فقيل فهرس، وبعضهم يضيف التاء يقول فهرست، وإنما هي فهرس. ونقول فهرس الكتاب أي جعل له فهرسا. الفهرس الأول هو فهرس الآيات القرآنية. الفهرس الثاني هو فهرس الأحاديث النبوية. الفهرس الثالث، وهذا مرتبط بتقسيم الإجازة أو بعدد فهارس الإجازة فقط حتى لا يتشعب الطالب في كثرة الفهارس، يقتصر على 4 فهارس أو 5 فهارس. الفهرس الأول الآيات، الفهرس الثاني الأحاديث، الفهرس الثالث للمصادر والمراجع، والفهرس الرابع للموضوعات، فهرس موضوعات، موضوعات البحث. هذه هي الفهارس 4 الأساسية التي يجب أن تكون في بحث الإجازة. تضاف بعد ذلك بعض الفهارس حسب قلت حسب نوعية البحث. من بين هذه الفهارس التي تضاف فهرس الأشعار إن كان في البحث أشعارا وأبياتا شعرية، فهرس الأعلام فيجمع الطالب كل علم ويضع أمامه رقم الصفحة مرتبا ترتيبا ترتيب الحروف من الأول من الألف إلى الياء. فهرس آخر فهرس الغريب غريب الألفاظ، فهرس البلدان، فهرس الفرق والنحل، فهرس القبائل والأماكن، الأماكن والقبائل، وغيرها من الفهارس المتنوعة التي تجعل من البحث يسهل على قارئه أن يقتنص فائدته من ذلك البحث. فهذه أو فائدة هذه الفهارس إنما هي تسهيل قراءة البحث وأخذ المعلومة من موضعها في البحث، وترتيب هذه الفهارس يكون ترتيب الحروف، ترتيب الحروف سواء في الآيات أو في الأحاديث أو في الأشعار أو في المصادر والمراجع. أما الآيات فلا طريقة أخرى، وهذه الطريقة الأخرى هي أن يرتب ترتيب الصور، ترتيب الصور يجمع آيات الواردة عنده في بحثه من صورة الفاتحة على حدة ثم البقرة إلى آخر صور القرآن. ولكن الطريقة الأولى هي الأحسن، أنه يرتب كل الآيات من الألف إلى الياء سواء كانت مختلفة في الصور، يرتب من الأول من الألف إلى الياء ثم يضع بجانبها اسم الصورة ثم يضع بجانبها رقم الصفحة. كذلك في فهرس الأحاديث ترتب ترتيب الحروف من الألف إلى الياء، كذلك الأشعار ترتب حسب القافية، ويذكر اسم أو اسم البحر، اسم البحر أو الوزن، أما في فهرس المصادر والمراجع كذلك ترتب حسب الألف حسب الحروف من الألف إلى الياء. هناك تقسيم آخر لمصادر ومراجع أنها ترتب حسب الفنون: علوم القرآن، علوم الحديث، الفقه، اللغة، الفرق والمذاهب وهكذا. والأحسن أن يجمعها كلها بترتيب واحد من الألف إلى الياء، فيبدأ بالألف إلى الياء. عندكم تاريخ الأمم الملوك يضع في حرف التاء، صحيح البخاري حرف الصاد، وهكذا. كلما وجد مصدرا من المصادر يبدأ بحرف من الحروف يضعه حسب الترتيب ترتيب الحروف، لا يخلط بين المصادر والمراجع. كذلك في المصادر الأجنبية أو غير مكتوب باللغة العربية أو باللسان العربي يضعها في الآخر، يضعها في آخر تلك المصادر والمراجع. يقول يقسم، يقول المصادر العربية يضع جميع المصادر العربية، ثم القسم الثاني المصادر الأجنبية، فيكتب تلك المصادر الأجنبية في آخر الفهرس، فهرس أو قائمة المصادر، قائمة المصادر والمراجع. هذه هي الأمور العامة التي يسير عليها الطالب أثناء كتابته للبحث. بقيت أمور أظنها ثانوية لا تحتاج إلى كثير وقت لأن الوقت قد أزف على نهايته. أفتح لكم باب الأسئلة لمن له إشكال، لمن له إشكال أو سؤال. قبل طرح الأسئلة أذكر لكم بعض الكتب التي ألفت في كيفية كتابة البحث العلمي. من بين هذه الكتب لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، لمحات في المكتبة والبحث والمصادر. للدكتور محمد عجاج الخطيب، لمحمد عجاج الخطيب، لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، لمحمد عجاج الخطيب. عنوان آخر: كيف تكتب بحثا أو تحقق نصا، كيف تكتب بحثا أو تحقق نصا، للدكتور محمد نغش، للدكتور محمد نغش. البحث الأدبي، البحث الأدبي طبيعته، البحث الأدبي نقطتان، طبيعته مناهجه، طبيعته مناهجه، أصوله مصادره، أصوله مصادره. للدكتور شوقي ضيف، للدكتور شوقي ضيف. كتاب آخر: كيف تكتب بحثا أو رسالة، كيف تكتب بحثا أو رسالة، بين عارضتين دراسة منهجية، دراسة منهجية. للدكتور أحمد شلبي، للدكتور أحمد شلبي. هذه بعض المصادر والمصادر التي أو بعض المراجع التي يمكن أن يرجع إليها الطالب لكيفية كتابة بحثه. ولم أعرج على مسائل التحقيق، تحقيق المخطوط وغيرها من الأمور، لأن غالب الطلبة لهم بحث يعني من كتابة موضوع وليس تحقيق مخطوط. من له سؤال فيتفضل. يلا بسرعة تفضل. نعم. يذكر اسم الشخص، يقول أفادني بهذه الفائدة فلان. كذلك من بين الأمور التي تذكرتها الآن بسبب سؤالك وفقك الله أمر وهو التوفيق والعزو إلى المواقع الإلكترونية. كذلك يعزو الطالب إذا أراد أن يعزو إلى بعض المواقع الإلكترونية. كذلك يمكن للطالب أن يستفيد من الكتب المصورة تصويرا ضوئيا المسمى بكتب PDF، يعتمد عليها لأنها مصورة تصويرا ضوئيا ليس على طريقة وورد. أما طريقة الوورد فإنها لا توثق في البحوث. إذا كان البحث على طريقة وورد أو مكتوبا طريقة وورد لا يكتب أو لا يوثق في البحث ولا يعتمد عليه في البحث، إنما يوثق إذا كان كتابه مصورا تصويرا ضوئيا. تفضل. هذا إن وجد، وصحيح هو يوجد بعض الكتب المكتوبة بصيغة وورد، ولكن المشكل في كتابة صيغة وورد أن يقع فيها الأخطاء والطالب يكتب بخطأ. هذا هو المشكل، ليس فقط قضية الصفحات أو أنها موافقة للمطبوع، ولكن المشكل أنه إذا وجد كتابا مكتوبا صيغة وورد لازم عليه أن يراجع المصدر الأصلي أو المطبوع. هكذا كطريقة المكتبة الشاملة مثلا، محرك مكتبة الشاملة مكتوب بصيغة وورد وفيه أخطاء، ولهذا لابد على الطالب أن يرجع إلى الكتاب المطبوع في المكاتب في المكتبات حتى يقارن بين ما وجده في المكتبة الشاملة وبين ما هو موجود في الكتاب المطبوع. خميس. ترجع إلى موقع القناة، إلى موقع القناة، ليس إلى القناة بالتاريخ الفلاني بالساعة الفلانية. إما ترجع إلى موقع القناة تقول له أنك شاهدت موضعا، يعني أنا جبت عن السؤال الثاني الآن بدأت بالثاني، ترجع إلى موقع القنوات التي اقتبست منها ذلك الكلام أو سمعت منها ذلك الكلام. السؤال الأول متعلق بتوثيق الطالب من المصادر من المجلات والجرائد. طريقة توثيق طالب من المجلات أو الجرائد فإنه يكتب أولا عنوان المجلة ثم العدد ثم التاريخ ثم الصفحة. مثلا مجلة البيان العدد 13 جمادى الثانية 1433 صفحة 50. هذا هو التوثيق الكامل إذا نقل الطالب أو أخذ نصا من إحدى المجلات أو الجرائد. طبعا من المراجع، فلابد أن ننبه لكم أن المصادر هي الأصلية التي فيها المعلومة الخام مباشرة، أما المرجع فإنه يسهل عليك ما في المصدر، فيسمى ذلك مصدرا والثاني يسمى مرجعا، أي ترجع إليه للاستفادة مما هو في المصادر. مثلا لا يمكن للطالب أن ينقل فائدة من المراجع إلا إذا عدم أو انعدم المصدر أو لم يقف الطالب على ذلك المصدر، أخذ بواسطة. وهنا قضية متعلقة بالواسطة أو كيف يأخذ الطالب المعلومة بالواسطة، أنه يكتب في الحاشية يكتب الكتاب أو يقول بواسطة كتاب كذا بواسطة كتاب. فهناك مجموعة من المصادر إما أنها مفقودة أو مفقودة أو أنها غير متوافرة في الأسواق، فينقل الطالب بواسطة مراجع يرجع إليها. إذا كان المؤلف يقول في أين يقول جمع من الباحثين، مثلا سير أعلى من النبلاء مثلا للذهبي تحقيق جمع من الباحثين لأنهم كثر، ربما هم 20 باحثا لا تذكرهم، يعني تجملهم، تقول حتى في لائحة مصادر المراجع تقول جماعة من الباحثين، أو تقول تحقيق شعب الأرناؤوط مثلا مع جماعة، لأنه هو رئيسهم أو مكلف باللجنة المحققة. مثلا إذا كان للمؤلف أكثر من مؤلف، مثلا المجموع للزال، المجموع للنووي، المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي، بدأ به أولا النووي وهو صاحب الكتاب، ولكنه اخترمت المنية قبل أن ينهي الكتاب، فأتمم أو بدأ في إتمامه تقي الدين السوفي المتوفى سنة 56 و700، حتى هو توفي قبل أن يكمل الكتاب، فأكمله أحد علماء الشافعية المتأخرين وهو محمد نجيب بخيتي، محمد مطيعي، فأكمله. فهنا عندنا ثلاث مؤلفين لمؤلف واحد وهو المجموع شرح المهذب. هنا الطالب يتحرى في هذا الكتاب بالذات وغيره من الكتب التي على هذه الصورة في التوثيق في الحاشية أن ينظر أين وقف كلام النووي. فإذا كان كلام النووي من بداية الطهارة إلى كتاب الجنائز، يعرف الطالب أن هذا الكلام من هذا الكتاب إلى هذا الكتاب، أو من الجزء الأول إلى الجزء الخامس من المجموع، لأن المجموع تضع في 21 مجلد. فمن الخطأ أن يقول الطالب في الجزء 16 قال النووي، إنما هو كلام المتمم الكتاب، سواء كان السوفي أو المطيعي المتأخر. ها؟ فينظر أين انتهى كلام النووي في أي جزء، بعد ذلك يقول في الحاشية مجموع شرح المهذب للنووي. أما إذا كان كلام السوفي فإنه يحرص على أن يبين أن هذا الكلام ليس بكلام النووي، إنما هو كلام السوفي أو الذي تأخر عنهما. هذا إذا كان الكتاب لمؤلفين، إذا كان المؤلف لمؤلفين كتفسير جلالين للمحلي الشافعي وللسيوطي، تقول تفسير جلالين لجلال الدين المحلي ولجلال الدين السيوطي، لهذا سمي بتفسير الجلالين. تفضل ترابي. لا شك أن الذي يريد أن ينجح أمرا ما يحتاج إلى ترتيب، كالذي يريد أن يبني بيتا ما يحتاج إلى مهندس، وهذا المهندس هو الذي يحدد له الركيزة التي ينبني عليها هذا المنزل، فبدون ركيزة وبدون تصميم سيسقط لا شك ولا محالة هذا المنزل. كذلك الطالب أثناء كتابته بحثه ينظم وقته، والركيزة عنده هي الترتيب، ولا شك أن الترتيب مسألة متعلقة بالوقت، وكل طالب له ترتيبه وبرنامجه اليوم الخاص به، فلا يمكن لطالب أو لبرنامج أن يكون ذا قالب واحد يمكن أن نحصر فيه كل الطلبة أو كل الناس في هذه الحياة. كل واحد له ترتيبه الخاص وبرنامجه الخاص، كما أن الله عز وجل ميز بين كل فرد وفرد، كذلك كل واحد له طبيعته وله برنامجه الخاص. أول شيء يبدأ به الطالب أنه يبدأ من الآن أو قبل الآن يختار الموضوع، قبل الآن أو قبل هذه الساعة، يعني بداية السنة، من بداية السنة يختار الطالب عنوانا لموضوعه. فإذا اختار الطالب عنوانا لموضوعه سهل عليه بعد ذلك، لأنه هو أول عقبة يواجهها الطالب هو أن يختار العنوان أو يختار الموضوع، فإذا اختار البحث أو اختار الموضوع أو اختار العنوان سهل عليه بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية متعلقة بجمع المادة. وجمع المادة أو كيف يرجع الطالب إلى المصادر في تلك المكتبات، يبين أو يرتب برنامجه بليل، يبيت برنامجه بليل. كيف؟ قبل أن يذهب في الصباح إلى المكتبة يرتب الأمور التي يريد أن يبحث عنها في تلك المكتبة، يعني يبرمج بليل للبرنامج الخاص الذي سيذهب عليه أو يذهب في الصباح. ينظر إلى المسألة التي سيبحثها في تلك المكتبة، ما هو المشكل عنده في ذلك الفصل الذي بدأ به، يبين أو يرجع إلى المواقع الإلكترونية وخصوصا موقع إلكتروني موقع مكتبة السعود، ينظر وفيها بحث في الموقع بحث، ينظر إلى العناوين المصادر المراجع التي يمكن أن يبين أن يستغلها أو تنفعه في البحث. ففي الصباح مباشرة إذا وصل إلى المكتبة يذهب مباشرة إلى القيد الذي قيد الموافق لذلك الكتاب بدون أن يرجع إلى الحواسيب وينتظر الدور في مكتبة السعود، لأنه هذه الخدمة التي في مكتبة السعود هو جهزها بليل واستعد لها بليل. الأمر الآخر متعلق بتنظيم الوقت والتوفيق بين البحث والدروس، أن الدروس بحمد الله في الفصل الخامس وحتى في الفصل السادس محددة معروفة، ليس عندكم كثرة إعلامية تضم ولا شيء من هذه القبيل، إنما عندكم أظن الفرنسية أو اللغة الأجنبية، حتى اللغة الأجنبية عندكم فقط مقاولات الفصل السادس، عندكم مقاولة الفصل السادس المقاولات والمواد مواد تخصص، يعني سبع مواد، وهذه سبع مواد إنما تحتاج إلى ترتيب، ولكن لا يغلب الطالب بحثه على المواد، لأن المواد هي الأولى. لماذا؟ لأن المواد هي 7 و8 والبحث إنما هو مادة واحدة، فلا يغلب البحث عن المواد فيضعف في المواد ليحصل درجة هي مؤكدة، أقول درجة مؤكدة بمعنى أن الطالب سيحصل تلك الدرجة، سيحصلها ما بين 14-15 مثلا. فالمشكل إنما هو في المواد، إذا لم يجتهد في المواد لا يحصل 14 ولا 15، فيحصل أقل إن لم يجتهد في تلك المواد. فعليه أن يوفق بين المواد أو جمع المواد والمقررات وبين البحث، يعطي وقتا محددا وقتا محددا لموضوع البحث. مفهوم؟ آخر نعم تفضل أختي. اللغة العربية ترجع إلى المصدر الأول، صاحب نص أول، هذا يدل على علو كعبك في البحث، أنك فطنت إلى أن ذلك النص المنقول ليس صاحبه ذلك صاحب الكتاب الثاني، إنما هو منقول من نص آخر. ها؟ فإذا وجدت صاحب نص أول عزوت إليه دون الاستفراط إلى المصدر الثاني أو إلى المرجع الثاني أو إلى الكتاب الثاني، فهذا يدل أنك قد تقدمت إلى الأمام في البحث. وهكذا يكون الطالب أنه يتفطن إلى أن هذه المعلومة إنما أخذها هذا الكاتب من كاتب آخر أو من مؤلف آخر. نعم انتظر ننظر إلى الطالبات، تفضل بالنوع حتى لا تنزعج. اسمعوا فضلكم، اسمعوا أسئلة تفيدكم. عندما نزل الأوراق في الكتابة ربما يتغير موقع النص أو موقع سيكلف وقتا. لهذا من من من من المهم في كتابة البحث أن يكون الطالب هو الذي يكتب بحثه حتى يحرر ويصحح بنفسه. أما غالب هؤلاء الذين في الخارج إنما هم حرفيون ليسوا بحرفيين في الكتابة. وإذا كانوا حرفيين في الكتابة يكون في اللغة الفرنسية أكثر من اللغة العربية، فيخلطون بحث الطالب ويفسدون بحث الطالب، وهذا بالتجربة. لهذا من الأفضل أن يكتب الطالب بحثه يتدرب في فائدتين. الفائدة الأولى التدرب على الحاشوف، على الكتابة في الحاشوف. الفائدة الثانية أنه يقع في أخطاء قليلة فيعرف ما كتب. أما إذا أعطى ثم الاقتصاد في المال ما يكلف 500 درهم تبقى في جيبه وتحصل له الفائدة، الفائدة في تصحيح بحثه، والفائدة في التعود والمراس على كتابة البحوث. وأنا كتبت بحثي بنفسي سواء في الماجستير أو في الدكتوراه بنفسي، وهذا كلف أقل في المال وأحسن في الـ في الـ في الـ في في في الـ حتى في عدم وقوع في الأخطاء. لأن يعني غالب الكتاب يقعون في الأخطاء، هؤلاء الكاتبات والكتاب يقعون في أخطاء وأخطاء فاحشة، ويضعف جهد الطالب، يصحح ثم يصحح ثم يعطي مرة ثانية إلى الكاتب والكاتبة ثم تقع في نفس الأخطاء، وهكذا إلى متى هذا الأمر ينتهي؟ هذا يجعل الطالب في مشكلة نفسية، وهذا وقعت خصوصا من الطالبات في نهاية السنة عندما تكتمل المناقشات ولم يأتي بعد الطالب والطالبة بالبحث، ويتصل الطالب بالأستاذ أو الطالبة بالأستاذ والبحث لا زال عند الكاتبة ولم يصح بعد ولم يغلف ولم يرتب ولا أي شيء. ومتى ستنتهي هذه المشكلة إذا لم يحرص الطالب على كتابة بحثه؟ فايد الأنصاري هي كثيرة عندي موجودة هنا، يعني كتب كثيرة، تأثير مناهج العلوم الإسلامية، مناهج تحقيق التراث بين قدماء المحدثين، محاضرة في تحقيق النصوص، كثيرة هنا الكتب، أصول بحث العلم ومناهجه، يعني كتب كثيرة. أنا ذكرت بعض النماذج حرصا على الوقت. نعم تفضلي. المصادر هي الأولى التي تكون فيها المعلومة خام، يعني أصلية. مثلا إذا قلت المتقدمين كتبهم المصادر، وإذا وجدت كتابا لأحد المعاصرين أقول هو مرجع، ها؟ لأن هذا المعاصر اعتمد على المتقدمين، مفهوم؟ أخذ تلك المعلومات ممن؟ من المتقدم، فأخذ من المصدر. فهذا هو الفرق بين، وثم الفرق الآخر هو أن المصادر تكون فيها الأفكار الرئيسية، والمراجع تكون فيها الأفكار الثانوية، بمعنى أن المراجع تشرح ما في المصادر، فتسمى معلومات المصادر بالمعلومات الخام، والمراجع بالأفكار الثانوية. ذوقي؟ إن وجد، السؤال الأول أولا، إن وجد لي أو إن اعتمد الطالب أو كان للطالب في أثناء بحثه أو تحقيق نص من النصوص تحقيق مخطوط، فإنه يعتمد على مخطوط من المخطوطات أو من تراث الإسلام. فإن وجد مخطوطات أو نسخا أخرى لذلك المخطوط فليعتمد عليها. إن لم يقف على مخطوطات أو نسخ لذلك المخطوط فإنه يعتمد على تلك المخطوطة إن كانت تلك المخطوطة سليمة من الخرم أو سليمة من الأخطاء. أما إذا كانت تلك المخطوطة فيها خرم أو خروم أو فيها سقف أو تغيرت بسبب الزمان وتلفت، فإنه لا بد عليه أن يعتمد على نسخ أخرى لذلك المخطوط. عيد من فضلك سأخلق. هنا تنظر إلى مسألة التوثيق المخصوص، فترجع أولا إلى ترجمة المؤلف، فإن وجدت في ترجمة أو أثناء ترجمة المؤلف أن هذا المخطوط أو هذا العنوان له تؤكد عليه، وتعرض عليه أن جميع من ترجم لهذا المؤلف أو لهذا المؤلف أو لهذا الشخص والعلم ذكروا له ذلك المؤلف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا نقل عنه المتأخرون من جاء بعده نقلوا نصوصا فنسبوها إليه، فقال بعض المتأخرين مثلا عنه وقال فلان في كتاب الفلاني فسمى الكتاب، فهذا كذلك يثبت نسبة ذلك الكتاب وذلك العنوان لذلك المؤلف. أو كذلك إذا كان لذلك المؤلف مؤلفات كثيرة وضمن أحد إحدى هذه المؤلفات ذكر ذلك الكتاب أو ذلك العنوان فأحال عليه، كذلك هذا يبين توثيق أو صحة ذلك الكتاب لذلك المؤلف. الخط صعب على الطالب أن يبين، ممكن، ولكن هناك مجموعة من المؤلفات المشرقية كتبت بالخط المغربي وكتب المغربية كتبت بالخط المشرقي، ليس هذا هو المقياس أو المعيار. نعم تفضلي وحدنا. سواء كانت من نفس الطالب أو من شخص الطالب أو كانت أو اعتمدها من كلام العلماء. سيان طوقان نعم أحسن أحسن، لا إذا جمعت المادة ككل يتراكم الأمر ويصعب على الطالب بعد ذلك أن ينجو من ويلات الوقت، فلا يكمل بحثه لأنه يقبل على امتحانات ويحفظ المقررات فيصعب بعد ذلك أن يكتب البحث بأكمله. كذلك الأمر الآخر متعلق بالعلاقة بين الطالب وبين الأستاذ المشرف، أنه من الأحسن إن ارتأى ذلك المشرف إن أخذ به أن يكون الطالب يقدم لأستاذه المشرف فصلا ثم فصلا، يقسم له الفصول حتى لا يعجز الأستاذ المشرف وعنده مجموعة من البحوث التي يشرف عليها أن يعجز على قراءة البحث بكامله. أحسن، يقدم 10 صفحات 15 صفحة وكذا صفحة وكذا. قضية متعلقة بالبحوث، غالب البحوث مقدرة بين في حجمها مقدرة بين 50 و 100 وذلك حسب موضوع البحث الذي اختاره الطالب، 50 صفحة 60 صفحة 100 صفحة 110 120 حسب الموضوع. نعم بني. الحد الأدنى متعلق بموضوع، قد يكون 20 30 40 حسب، ربما قد يكون 10 حسب النوعية، نوعية الموضوع ما هو، قد لا يجد الطالب مصادر كثيرة في بابه تعينه على البحث، فيعتمد على 10 مصادر ومراجع فقط، 15 20. نعم بغض النظر عن حجم البحث، لأنه إذا كان اختيار الباحث لأحد العناوين الحديثة التي لم يؤلف فيها مؤلفات كثيرة فإنه لا شك أنه ستحصل مصادره في 10 أو في 20 لا شك. نعم نعطي الدور تفضلي. في ماذا؟ في التصميم، حتى في التصميم حتى في الطريقة، إنما تختلف فقط العناوين وتقسيمات، قد تكون له تقسيمات كثيرة متفرعة وهكذا. إذا اختار مثلا منهج فلان، منهج مثلا منهج ابن عربي في كتاب جامع لأحكام القرآن في التفسير، هنا يقسم البحث إلى قسمين، جزء أو القسم الأول متعلق بالعلم وابن عربي فيتكلم عن شخص ابن عربي وعلومه وفنونه ومؤلفاته وحياته ومجتمعه وبيئته التي عاش فيها وحالة سياسية واجتماعية وكذا. ثم القسم الثاني يقسمه أو يجعله لمنهجه في الكتاب فيبين أن منهج ابن عربي في الكتاب يتكلم عن قيمة هذا الكتاب، من مصادر هذا الكتاب، من أخذ عن هذا الكتاب، قيمته العلمية، ثم بعد ذلك منهج ابن عربي في ذلك الكتاب، ثم يستقرئ الطالب الكتاب ككل. هذا من فوائد هذه المواضيع التي تبين أو تحدد منهج عالم ما في كتاب ما، فإنه تلزم على الطالب أن يقرأ الكتابة بأكمله سواء كانت 4 مجلدات أو 5 مجلدات من أوله وآخره، وهذه فائدة الاستقراء. نعم تفضل. تقدم قلت أنه محدد بحسب موضوع البحث، قد يكون في 50 صفحة، في 60 صفحة، في 70 صفحة، في 100، في 120، في 180، حسب. قد يكون عنوان بحثي الطالب في جزئية محددة ضيقة، ها؟ فيكون بحثه في 40 صفحة، ما ضير، لا يضر شيء. تضيف تكون حسب تقسيم البحث. إذا كان البحث في 50 صفحة لابد أن المقدمة والخاتمة يكونوا في ورقات معدودة، يكون في 3 ورقات مثلا أو في صفحتين، في ورقتين، في صفحتين، تكون المقدمة في صفحتين والخاتمة في صفحة واحدة، لأن البحث في 50 صفحة و 40 صفحة. أما إذا كان البحث في 80 صفحة أو 120 أو 180 صفحة فهنا يمكن أن يضيف صفحات أخرى في المقدمة وفي الخاتمة. نعم تفضلي. كيف تضعين التصميم من الموضوع؟ أظنك جئت متأخر شيئا ما، لأنني تكلمت على مسألة التوافق بين العنوان وبين التصميم، ولا شك أن الذي يجعل التصميم مقسما هو العنوان، والعنوان هو الذي يقسم على التصميم. فإذا كان العنوان في جملتين أو في فكرتين يقسم التصميم على تلك الفكرتين، فيقسم إلى فصلين، الفصل الأول هو الشق الأول من العنوان، والفصل الثاني هو الشق الثاني من العنوان، هكذا. فيكون هناك تناسب وتوافق بين خطة البحث أو التصميم وبين العنوان. نعم تفضل راوي. أبدأ بالسؤال الثاني. المقدمة هي آخر، وإن سميت مقدمة بشيء أو مقدمة بالفتح فإنها آخر ما يكتب، آخر ما يكتب في البحث بعد إكمالي وكتابتي ووضع فارسي هي المقدمة. وإن سميت مقدمة هي مقدمة الكتاب صحيح تضع في الأول، ولكنها آخر ما يكتب، والسبب في ذلك أنها أن الطالب يكتب فيها ما خلص إليه بحثه، وضعت كذا وجعلت كذا، وهي المنهج. ذكرت لكم أن المنهج ضمن المقدمة، ولا شك أن المنهج هو صيرورة البحث، كيف كان منهجه وطريقة كتابته لبحثه، وهذا يوضع في المقدمة. كذلك الصعوبات، لا تعرف الصعوبات التي تكتب في المقدمة إلا بعد خلاص أو بعد نهاية كتابة البحث، توضع كذلك هناك الصعوبات. كذلك خطة البحث أو التصميم، إنما يكون التصميم محددا إلا بعد نهاية البحث. قلت لكم هناك تصميم أول وتصميم نهائي. التصميم الأول هو الذي يبدأ به الطالب، قد يقدم فيه، قد يحذف فيه، وغيرها من الأمور. كذلك الخطة تضع في المقدمة فتكون خطة نهائية، وهذه الأمور إنما تكتب في آخر كتابة الطالب لبحثه، فهي آخر ما يكتب وإن وضع في البداية. السؤال الأول متعلق بالتصرف، أو كيف ينقل الطالب، أو صور نقل الطالب للنص. قد يكون النقل كما هو، ينقل النص كاملا كما شرطه، أو يكون بالتصرف بالحذف، أو يكون بالتصرف بصياغة كلام العالم، مفهوم؟ بصياغة كلام العالم، فلا يأتي بكلام العالم أو صاحب النقل كما هو، إنما يأتي بصياغة الطالب، يأخذ معنى النص ولكن بصياغة الطالب. تفضلي. إذا كان العنوان مقا في بين الديانات. نعم نعم، إذا كان مثلا العنوان مثلا نبين نقول مثلا كما سمى أحد الذين أسلموا وهو الطبيب موريس بوكي، سمى كتابه العلم والإسلام، أو سماه العلم والنصرانية والإسلام، فهنا يقسم إلى العلم، يبين أن الإسلام جاء بالعلم وكل هذه الأمور الحديثة، وهي مما جعلته يسلم. هو فرنسي، طبيب فرنسي، كان طبيبا خاصا للملك عبد العزيز آل سعود، أو للملك فيصل، أظن الملك فيصل، للملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، فأسلم فألف هذا الكتاب سماه العلم والنصرانية والإسلام. فكذلك الطائي إذا أراد أن يقارن بين شيء في الإسلام وبين اليهودية مثلا، يقسم مثلا العلم بين الإسلام واليهودية، يقول مثلا العلم، تعريف العلم، قيمة العلم، فوائد العلم، ما ورد في في في في فائدته وكذا وكذا. ثم يأتي إلى الإسلام يبين أن الإسلام غير معارض للعلم، وإنما جاء الإسلام بالعلم، وكل هذه الأمور الحديثة وردت في الإسلام ومقتبسة من الإسلام، وأن الإسلام تقدم غالبا الأمم الأخرى، أو كل الأمم الأخرى تقدم فيها أو في مسألة العلم وهكذا. وإذا قلنا العلم، علم يشمل كل الفنون وكل العلوم، ينتقل بعد ذلك إلى اليهودية، كيف كانوا يواجهون العلم، كيف مرتبة العلماء عندهم عند اليهودية، هل يقدسونهم، هل يعظمونهم، إلى غيرها من الأمور. فتقسم أو يقسم البحث حسب ألفاظ العنوان، عنوان البحث، هذا هو التقسيم الذي يصير عليه الطالب في بحثه، ينظر إلى العنوان فيقسم أو يفكك ألفاظ العنوان فترتب حسب المصادر أو حسب الفصول، حسب الفصول. إذا كان العنوان في شقين أو من شقين، فإن البحث يقسم لشقين، ثم هذين الشقين أو هذان الشقان ينقسمان بدورهما إلى مباحث وهكذا ومطالب. أخوان صاحب المطبعة أوفيس 2007 ولا يوافق، نعم سنة، ولا يوافق بين، نعم بين أوفيس 2003 ولا 2007، يكون خلط في الترتيب وخلط في المعلومات، بل خلط حتى في الصفحات والنصوص التي في الصفحة الواحدة تخلط، هذا هو حاصل. نعم يعني PDF يصور PDF، يعني يسجل PDF فتبقى الصفحة كما هي، نعم لا تتغير. نعم تفضل. نعم الخط الطالب هو الذي يختاره، الخط الحجم يكتب المتن ب 16 والبحث ب 14، او المتن ب 18 والبحث ب 14، المتن ب 16 والحاشيه ب 14 يكون مناسبا، ولكن حسب نوعيه البحث، حسب نوعيه الخط. ان كان الخط ب تراديشنال عربي فان الخط 16 موافق لها، كذلك ترانسبرنت ارابيك لا، كذلك هناك من الخطوط الجميله وهو لوتيف، خط جميل، والغالب ان الكتب تكتب بخط تراديشنال ارابيك. نعم نعم تكتب كما شاء. هناك خط بالنسبه للايات، هناك وورد خاص بواتش، فينسخ الطالب الآية ويضعها في البحث مباشرة فتبقى بخط ورش وبالخط العثماني، يقصد رواية ورش بخط العثماني، وهذه جميلة حتى في المنظر، وهذا موجود ورش، نعم صيغة ورش. لا في مسألة التوثيق، توثيق الكتاب أو توثيق النص يقدم، والأولى أن يقدم اسم المؤلف الكتاب ثم يثنى بالمؤلف، بعضهم يقلد يضع اسم المؤلف ثم المؤلف، والأولى والأشهر أن يقدم اسم المؤلف عن المؤلف. سعيد إن لم يجد، طبعا إن لم يجد بين يديه أو لم يقع بين يديه كتاب ملموس يعتمد على كتب مصورة، لا ضير في هذا الأمر لأنها هي مصورة صورة ضوئيا، لا ضير، هي نفسها. ها؟ نعم لا شك أن كل شيء له حل، تدريب لكل موضوع مصادره ومراجعه لا شك. مواضع جديدة صحيح قد يعجز الطالب على الاتيان بمصادر كثيرة، فأجبت على هذا السؤال أن الطالب يقتصر على ما وجد، سواء كانت مصادر أو كانت مجلات أو مقالات أو غيرها من الأمور. مكاتب يعني المكتبات. إن وجد نفسه مستعدا لكتابة بحث في ذلك الموضوع فليكتب فيه لا ضير. وذكرت لكم مرارا أن الطالب في الإجازة إنما هو متدرب مبتدئ في كتابة بحث، ولا شك أنه هو أول ذكورة للطالب في بحوثه أو في عمره العلمي، في عمره العلمي أن إجازة البحث هو أول ذكورة له، فهو يتدرب في هذا البحث ويعتني به وهكذا. إذن اسمع واحد شوية اسمع، إذا بديت تخرج أنا خرجت هنا اسمع شوية منا مكذوب عليهم. هنا يبين الطالب مثلا بترجمته من كتب التراجم المنصفة التي أنصفته، ها؟ فتبينين أو يبين الطالب ما نسب إلى ذلك العلم أو ذلك الشخص من من من من أكاذيب وأقاويل لم يقولها أو لم يكتبها، فيبين يرجع الطالب إلى ترجمة ذلك الشخص فيبين أن كل هذه الأكذوبات لا تصح فقط. إن كانت عنده مؤلفات ترجع إلى مؤلفاته. وإن كنت متقنا للغة الأخرى فبه نعمة. وأذكر لكم طرفة أن إحدى الطالبات التي تخرجت في 2009 ذكرت في لائحة المصادر والمراجع، هي امرأة موظفة يعني كبيرة في السن شيئا ما، موظفة في نيابة نيابة التعليم، فكانت في فوج 2009 لما ناقشتها وجدت أن هناك مجموعة من المصادر هي باللغة الإنجليزية، وبحثها كله يعني كأنه قديم، يعني تصوير حتى نوعية تصوير قديم. فسألتها فقلت لها هل تتقنين اللغة الإنجليزية؟ فقالت لا. فقلت لها كيف بك وأنت وضعت مجموعة من المصادر باللغة الإنجليزية؟ فلم تجب ولم تنطق ببنتي شفا، عجزت عني الجواب. وهنا ترجعين لمن يتقن تلك اللغة فتنظرين إلى من يتقن تلك اللغة فيشرح لك ما مضمون ذلك النص المخطوط. لا يتغير، يكون أستاذ آخر، وقد يكون الأستاذ المشرف هو المناقش في نفس الوقت، وقد يكون الأستاذ المشرف هو الذي يضع النقطة، وهذه الأمور يعني معتبرة. إذن وبي أختي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أيوة الحمد لله، يعني بحلول السنة الهجرية الجديدة 34 و400 والألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نهنئ جميع الطلبة ولهذا يجب عليكم أن تدعوا بظهر الغيب لإخوانكم المسلمين ولا نستطيع لهم شيئا الا الدعاء بظهر الغيب. ولا شك ان هذه المحنه هي منحه لانتشار الاسلام وعظمه هذا الدين القوي القديم. واذكركم بقول الله عز وجل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. سماهم دينهم كما قال الله عز وجل في اوائل المائده: اليوم اكملت لكم دينكم. فنسب الدين لنا تشريفا وتعظيما لنا. وليبدلن لهم وليمكنن لهم في الارض وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم قال الله عز وجل: ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. ثم قال الله عز وجل: واطيعوا الرسول لعلكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ففي هذه الايه جمع الله عز وجل فيها بين امرين مهمين وهما الشهادتين: شهاده ان لا اله الا الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وضمنها واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وان محمدا رسول الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذا هو الشرط الرئيس الذي يجعل المسلمين يمكن لهم في الارض وينصرهم. والحمد لله رب العالمين.